تفسير الآية 22 من سورة النور، يقول تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي ولا يحلف من الألية وهي الحلف، ولا يألو جهدا أي لا يقصر فيه ويبذل أقصاه أصحاب الفضل منكم أي العطاء والإحسان والزيادة والغنى والخلق المسلم الفاضل وأصحاب السعة أي التوسعة أي الموسع عليهم من ربهم في أرزاقهم بكل أنواعها، لا يحلفون على ألا يؤتوا ولا يقصرون في أن يؤتوا أي يعطوا أولي القربى أي أصحاب القرابة بكل درجاتها والمساكين أي المحتاجين لكل أشكال العون والمهاجرين في سبيل الله أي المفارقين التاركين ديارهم وأموالهم من أجل الله أي من أجل الحفاظ على إسلامهم ونشره والدفاع عنه حبا في الله وأجره بالدارين، ومن شابه هؤلاء ممن يحتاجون للعطاء وللعون أن يؤتوهم أي يعطوهم من عطائهم المستحق لهم المستحق لهم. قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا أي وعليهم أن يسامحوا فلا يعاقبوا فيقابلوا الإساءة بمثلها بل بالحسنة وكأن الإساءة قد محيت، وأن يصفحوا أي يجتهدوا في أن ينسوا الأمر تدريجيا ويلغوه من أذهانهم، وذلك إذا حدثت إساءة ما من أحد من هؤلاء الذين يعطونهم عطاءاتهم، والمقصود الاستمرار في عطائهم وعدم منعه بسبب معصية العاصي منهم، وكذلك يكون الحال مع أي عاص غيرهم، مع الاستمرار في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم معهم وغيرهم، فلا تقابل أي إساءة إلا بكل حسنة، والاستمرار في حسن معاملتهم والصبر على أداهم ودعوتهم بما يناسبهم بين الحين والحين ليمتنعوا عن إساءاتهم ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. فهذه هي صفات المسلم العامل بكل أخلاق إسلامه مع جميع الناس، فما بالنا مع أمثال هؤلاء الضعفاء المحتاجين. فالتسامح يجعل المتسامح أكثر عزة، ويجعلهم يراجعون أنفسهم بداخل عقولهم ويكونون أكثر قربا منه، ويكون هو أكثر صفاء، بينما العقوبة والانتقام تشغل الأذهان وتربكها وتؤذيها وتضيع الجهود والأوقات وتباعد بين الجميع، فيتصارعون فيضعفون فيتعسون في دنياهم وأخراهم. والخلاصة أن المتسامح هو الأقوى والأعز والأعلى والأحسن والمنتصر والأصفى ذهنا والأسعد والأحب عند الله تعالى والأعظم ثوابا قطعا في الآخرة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 96 من سورة المؤمنون، قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أي هل لا ترغبون وتريدون وتودون وتتمنون أيها المسلمون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم، أي يسامحكم فلا يعاقبكم على ذنوبكم ويمحوها كأن لم تكن، ويمحو عنكم آثارها المتعسة في الدارين ويسترها ويخفيها فلا يعذبكم بفضحكم بها فيهما؟ فإذا كنتم تحبون ذلك حقا أي صدقا وحتما بالقطع بلا أي شك، كل مسلم يحب ذلك، فاعفوا واصفحوا إذن، فيغفر الله لكم في المقابل ويسعدكم في دنياكم وأخراكم، أي افعلوا مع المسيء إليكم مثل ما تحبون أن يفعل الله معكم، وتأدبوا بأدبه تعالى، فكما تغفرون وتصفحون عنه يغفر ويصفح عنكم. قوله تعالى: والله غفور رحيم، أي وهذا مزيد من الترغيب في العفو والصفح والدعوة للتخلق بهما ليسعد الجميع في الدارين، أي والله حتما بالتأكيد بلا أي شك غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، رحيم أي كثير الرحمة حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه، وفي هذا تشجيع للمسيئين وللناس جميعا على التوبة واتباع الإسلام لتتم سعادتهم في الدارين، إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير.